بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. حي على الجهاد، الخيمة وصمة العار، والطفلة تصرخ نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار، والثكلى تطلب ثار لمرثتم بالفرا. حي على الجهاد، كم حرة أتك العادون حرمتها، وكم ضعيف جواه الكفر باللهب، كم حرة أتك العادون حرمتها. حي على الجهاد، فرس الحرب في أحشائي، فغدا التكبير أصداء نشيدي، فغدا التكبير أصداء. حي على الجهاد، النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها، من يطفئ تلك النار، من يقهر ليل العار، من يحمي شرف الدار والفاجر يعبد فيها، من يطفئ تلك النار، من يقهر ليل العار، من يطفئ تلك النار. حي على الجهاد، من سواكم يا شباب اندهت يوما صعاب، أنتم الآمال ترجى، أنتم الأسد الغضاب، أنتم الأسد الغضاب. حي على الجهاد، يا أخي في الله نهدر في مسيرتنا السدود، قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود، قم يا أخي في الله نهدم في مسيرتنا السدود، قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود. حي على الجهاد، لا تقل ينقصنا سيف ونار، إن بالإيمان تندك الجبال، وقديما لاذ كسرى بالفرار، خوف عزل من بني العرب قلال، خوف عزل من بني العرب قلال، فتية الإسلام هيا نتفانى في الجهاد. حي على الجهاد، أنا من أمة تباهي بعمر وبسعد وخالد بن الوليد، قد حباها الإله دينا فأضحت، تاهب الناس كل أمر رشيد، تاهب الناس كل أمر رشيد، طامني يا جبال أوفى تسامي، إنني بالعلى الكودة مغرب، ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم، فهمتي منه أعظم. حي على الجهاد، نبقى دعاة حي على الجهاد، وحنين الدشكا والبيئة ميد وأزدار، أهوارني نجري نوف والرشاش العادي، والرشاش العادي، عليك مني السلام يا قليلا، قلنا وصغى السامعون طويلا، خلوا المنابر للسيوف قليلا، سقنا الأدلة كالصباح لهم، فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا، أغنت عن الحق الصراح فتيلا. حي على الجهاد،

رباطي. عليك مني سلام يا أرض أفغاني، ففيك طاب المقام وطاب جيادي وطاب رباطي. أهوى عيون العسل، أهوى سواقيها، أهوى ثلوج الجبل والكوكب الهادي والكوكب الهادي. عليك مني سلام يا أرض أفغاني، ففيك طاب المقام وطاب جيادي وطاب رباطي. أهوى حنين الدشكا والبيت والرشاش العادي. عليك مني سلام يا أرض أفغاني، ففيك طاب المقام وطاب جيادي وطاب رباطي وطاب استشهادي. والسامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا، قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا، سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا، أغنت عن الحق الصراح فتيلا. من يستدل على الحقوق فلن يراه، لن يراه مثل الحسام على الحقوق دليلا، من يستدل على الحقوق فلن يراه مثل الحسام على الحقوق دليلا. إن صمت الآذان لم تسمع سوى قصف المدافع منطقا معقولا، قصف المدافع منطقا معقولا. قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا، قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا، سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا، أغنت عن الحق الصراح فتيلا. لغة الخصوم من الرجوم حروفها، حروفها فليقرأوا منها الغدة فصولا، لغة الخصوم من الرجوم حروفها، حروفها فليقرأوا منها الغدة فصولا. لما أبوا أن يفهموا إلا بها رحنا نرتلها لهم ترتيلا، رحنا نرتلها لهم ترتيلا. قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا، قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا، سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا، أغنت عن الحق الصراح فتيلا. أدت رسالتها المنابر وانبرا، وانبرا حد السلاح بدوره ليقولا، أدت رسالتها المنابر وانبرا، وانبرا حد السلاح بدوره ليقولا. ولقد بحثت عن السلام فلم أرى كإراقة الدم للسلام كفيلا، كإراقة الدم للسلام كفيلا. قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا، قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا، سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا، أغنت عن الحق الصراح فتيلا. قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا، قلنا واصغى السامعون. مع تحيات أسرة إسلام، العنوان تسجيلات الراية الإسلامية، صندوق بريد 40124، الرياض 11499. المنابر للسيوف قليلا، قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا.